فأمر بالله والقلم وصف بشرعته محمدا وكمل به ديان الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، والذي بعثك بالقرآن لهو حق ونور لمن أراد الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أيها الأخوة المؤمنون، عود طيب المبارك إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو. إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. تشتهيه الأنفس وتلهو الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة وَتِلْكَ

سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب وقيله فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف وقيله يا رب وقيله يا رب إنها فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون إِنَّا مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا رحمة